إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين واشملنا معهم برحمتك ورضوانك وجناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. أما بعد، فهذا درس العقيدة ومذاكرة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وهذا الكتاب موضوعه مهم جدا جدا جدا، لأنه يتعلق بالنهي والزجر عن التشبه بالكافرين والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. والمؤلف رحمه الله تعالى يشرح هذه المسألة من خلال فهمه السديد واختياراته الرشيدة لما يستدل به من كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالآثار السلفية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتكمن أهمية هذا الموضوع وخطورته في هذا الزمان على وجه الخصوص لوجود إفراط وتفريط في التعامل مع غير المسلمين، إما بهتك أعراضهم وسفك دمائهم، وإما بالارتماء في أحضانهم. ومثلهم كمثل من قال إما صديق وإما زنديق، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا بد من الاعتدال، وضابط الاعتدال الاعتصام بالقرآن والسنة على منهج سديد وفهم رشيد هو فهم الصحابة والتابعين. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال ثلاثة من الأسئلة. سؤال 63 بعد 400، وهو إعادة للمجلس الماضي، لأنه لا ثمة سوى أو إلا سؤالين جديدين لمراجعة المجلس الماضي، وهما 64 بعد 400 و65 بعد 400. 63 بعد 400: ما المراد من قول عمر رضي الله عنه في مخالفة المشركين ألقوا الركب جمع ركاب، وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية؟ ألقوا الركب يعني ألقوا الركب جمع ركبان، بمعنى لا تستعينوا على الركوب على الدواب، لا تستعينوا في الركوب على الدواب، بالركب جمع ركاب. طيب إيش يفعلون؟ قال انزوا نزوا يعني ثبوا وثبا على ظهر الفرس، ثبوا وثبا على ظهور الفرس. قال وعليكم بالمعدية، إيش معنى هذا اللفظ؟ هذه طبعة عزيزة من بيان معنى لا إله إلا الله للشيخ عبد العزيز بن باز. ها مرجان تشبهوا بمعد بن عدنان في الخش وشان وفي القوة وعدم التنعم، لأنه سيمر بنا أن التنعم من زي العجم، وهو الانغماس في الرفاهية، الانغماس في الرفاهية والتوسع فيها. عليكم بالمعدية، أي تشبهوا بمعد بن عدنان، فقد كانوا خشنا متخشوشنون، لا يميلون إلى الليونة بل يميلون إلى القوة. الرابع والستون مرجان بعد الأربعمائة مما ورد عن عمر رضي الله عنه نصان في النهي عن مشابهة الكفار في ألبستهم، ورد مما ورد نصان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق بالنهي عن مشابهة الكفار في ألبستهم. أحدهما قال رضي الله عنه: ذروا زي العجم. ذروا إيش معنى ذروا؟ دعوا، دعوا. ذروا زي العجم، والآخر إياكم وزي أهل الشرك. ذروا زي العجم إياكم وزي أهل الشرك. ما الفرق بين النصين؟ ولك كتابين. نعم، ما الفرق بين النصين المنقولين عن عمر بن الخطاب؟ ذروا زي العجم إياكم وزي أهل الشرك، إياكم وزي أهل الشرك. نعم، لأن من العجم من دخل في الإسلام، هذه مقدمة جميلة. نعم، وبالتالي فإن المراد بالعجم عجم عجم عجم، عشرات المرات مرت بنا في عبارة ونص عمر في الأولى، هي المراد بها إياك ذروا زي العجم، المراد بها ماذا؟ النص الثاني زي أهل الشرك. إذن هنا المراد به ما هو غير العرب، لأن من غير العرب مسلمون، لأن من غير العرب مسلمين، ولكنه يريد ماذا؟ يريد زي العجم من المشركين. ولذلك نشرح النص الأول عن عمر: ذروا زي العجم، بقوله إياكم وزي أهل إيش؟ إياكم وزي أهل الشرك. السؤال الخامس والستون بعد الأربعمائة: لماذا امتنع عمر رضي الله عنه حين دخل بيت المقدس أن يصلي خلف الصخرة؟ أنا أعلم إيش تشعرون عندما تقول عدم التشبه باليهود بالنصارى بالهندوس بالمجوس بغير المسلمين. بعض الناس يقول: هذا يتكلم فين؟ هذا في أي واد يتكلم؟ دخل الشرق والغرب والشمال والجنوب في بعضهم طولا وعرضا. يا أخي، الإسلام أركان وفرائض وواجبات ومنهيات ومعالم، تزول الجبال ولا يزول، تنمحي عن الوجود السهول والهضاب والجبال والآدميون والجن والإنس، تبقى معالم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثوابت غير قابلة للتبديل، غير قابلة للتغيير، غير قابلة للتحول. رضي من رضي، سخط من سخط، بكى من بكى، ضحك من ضحك، رضي من رضي، يبقى دين الله عز وجل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا امتنع عمر حين دخل بيت المقدس أن يصلي خلف الصخرة؟ وأين صلى؟ ها؟ لماذا امتنع عمر حين دخل بيت المقدس أن يصلي خلف الصخرة، مع أن الذي اقترح أن يصلي خلف الصخرة حين استشار من هو؟ كعب ابن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار. قال أين ترى أن أصلي يا كعب؟ قال صلي وراء الصخرة، صلي خلف الصخرة، يكون بيت المقدس وتكون معالمه بين يديك. امتنع عمر رضي الله عنه أن يصلي خلف الصخرة. إيش تعليل ما سبب امتناعه أن يصلي خلف الصخرة؟ نعم، بسم الله، لئلا يضاهي اليهودية، لئلا يضاهي اليهودية. أين صلى عمر رضي الله عنه؟ تقدم فصلى في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة. وهذا فيه غير هذه الفائدة العقدية في مخالفة أهل الكتاب، فيه أن الإنسان لو تتبع مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أيقن بأن هذا الموضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التبرك بالصلاة في موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر، لأن التبرك بمواضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء تتابع عليه علماء أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة ما من غير نكرة. لكن أثبت لي أن هذا الموضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتيني بشعرات محمرات مطيبات، تقول هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت لي أن هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبرك به أضعه على عيني. لكن أثبت لي أولا أن هذه شعرات رسول الله. وقد زادوا الحبة قبة، رأيتم الآن خصلات شعر كده خصلات شعر، قالوا هذه خصلات شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي كتاب أم بأية سنة تحتفون يجعلون هذا مثل العيد، يقولون هذه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يثبت أن هذه شعرات رسول الله؟ أثبت لي أتبرك بها أو بهن. لكن إلى ذلك الحين، طيب بسم الله، صفحة 224. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال الذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفري عبقري فريه حتى صدر الناس بعطن، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تدرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقافا عند كتاب الله عز وجل، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محتديا حدو صاحبيه رضوان الله عليهم، مشاورا في أمره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه رضي الله عنها، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أدله الله عز وجل، حتى روي عنه أنه حرق كتب الكتب العجمية وغيرها. نعم. بعدما ذكر رحمه الله امتناع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الصلاة خلف الصخرة، علل هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهود، أي التشبه بهم أو مشابهتهم، أي مشابهتها في مجرد مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة، في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، مشابهة من يعتقدها قبلة باقية. قال: وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها، يتوجه إلى الصخرة ليصلي إليها، ولكن مجرد استقبال الصخرة فيه استقبال غير القبلة، أو قد يتوهم أن استقبال الصخرة هو لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وأنها قبلة ليست منسوخة، فبمجرد هذا الشبه خشي أن يقع في التشبه، فبمجرد هذا الشبه خشي أن يقع في التشبه، فقد يترك الإنسان على حد ما ورد في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني مثلا أعطيك مثل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعض الناس يتقصد الصلاة وراء الحجرات. ليش تتقصد الصلاة وراء الحجرة؟ قد يعتقد عقيدة، يقول: هذا أرفع للصلاة، أعظم لها أجرا، أبرك، تأتيني بركتين، يمنحني الله بركتين، بركة الصلاة وراء القبر وبركة الصلاة نفسها. هذا الاعتقاد غير سوي ولا نقي ولا تقي. ليش؟ لأن هذا بلا ريب أنه قصد ونوى شيئا غير مشروع، بل لقد رأيت بعض شيوخنا وبعض علمائنا من علماء المدينة يتقي ما استطاع إلى الاتقاء سبيلا أن يصلي وراء الحجرات، حتى لا يتجه إلى القبر، أو حتى لا يزين له الشيطان ما زين لهذا لأخينا. شوف أنا أقول إيه؟ لأخينا. ما حد يقول: أوه، يقول لي اللي صلي هناك ما مشرك. استغفر الله العلي العظيم، ما في أحد يقول هذا يا شيخ، إلا إذا كان يصلي في هذا الموضع ثم بعد ذلك بعد الصلاة يقول: مدد يا رسول الله، مدد يا سيد هذا. نقول: يا شيخ، هذا أنت تدعو غير شرك. قال: وإن مشرك، العمل شركي والرجل مشرك، لكن بعد إقامة الحجة وبعد توضيح المحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن مجرد أن يطلق أيضا، هذا أيضا فيه عجلة، والعجلة من الشيطان، يطلق الإنسان على إنسان يراه رافعا يديه عند القبر، قال: هذا مشرك، هذول مشركين، لا احذر احذر احذر. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لا تحكم على بالكفر أو بالشرك لمجرد مظهر وهيئة، خذه على حدة، ابتسم في وجهه، علمه الحكمة وفصل الخطاب، قل له: يا أخي، أنت رافع عن يديك ليش؟ الدعاء كذا. قال: أنا حنفي، أنا حنبلي. نقول له: الأمة أربعة. قالوا: إن سلمت سلم تجاه القبر، إن دعوت اتجه للقبلة. هؤلاء الأئمة الأربعة. قال: لا، أنا أعتقد في رسول الله أنه يجيب وأنه يمنح هبات ويعطي أعطيات ويكشف الضراء. نقول له: يا شيخ، تراجع، هذا اعتقاد خرافي، هذا شرك. قال: لا، هذا اعتقادي. نقول: العمل شركي والرجل مشرك بامتياز وجدارة بلا تردد. ودعك من جعجعة تكفيري تكفيري، هذا كلام. نعم تكفيري يعني تكفير من لا يستحق التكفير، باء بها أحدهما كما قال البشير النذير، لكن تكفير من يستحق التكفير من أوثق عرى الإيمان ومن أعظم مسائل التوحيد، أن نكفر من كفره الله وأن نكفر من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقطع واليقين لا بالظن والتخمين، بالقطع واليقين لا بالظن والتخمين. قال: وقد كان لعمر، الآن بعدما سرد اتقاء عمر للصلاة خلف الصخرة وفقهه العظيم بالعقيدة والإيمان والتوحيد، قال: وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب، في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب، الذنوب هي الدلو العظيمة، الذنوب هي الدلو العظيمة. والرواية في هذا رواية عبد الله بن عمر ذكرها المحقق الدكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا في الحاشية الخامسة من حديث عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة، هكذا يا شيخ، على قليب، فجاء أبو بكر فنزع، يعني استقى ذنوبا أو ذنوبين، نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا، والغرب هي الشيء العظيم. لما نزع أبو بكر نزع وفي نزعه واغترافه شيء من الضعف، فلما نزع عمر استحالت غربا، يعني شيئا عظيما وماء منهمرا كثيرا. قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن، يعني استقوا وارتووا وشربوا لقوة عمر، وكان قويا في الحق وهو المحدث. واضبط الكلمة، لا تقول محدث، استغفر الله. وهذا في مجمع حافل، انتبه، لأن بعض الناس يقول: لا يا شيخ، هذا في أحد تخفى. إيه نعم، تخفى في مجلس حافل مرة من المرات، هذا نطق به مقدم ذلك المجلس وبين يديه كان بعض العلماء والشيوخ، نطق بها بهذا النطق، حتى إن الواحد يعني كاد يتمنى أن تنبلع، يعني تنخرق الأرض ولا ينطق بهذا. محدث، نطق بها استغفر، محدث يعني مبتدع يا شيخ، محدث، محدث يعني ملهم، يجري الله الحق في قلبه وعلى لسانه، محدث، محدث ملهم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفري، يعني لم يعمل عمله، لم يفري عبقري، وهو الرجل العظيم لا يقدم عليه رجل، حتى صدر الناس بعطن، يعني ارتووا وشربوا وشبعوا، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام. هذا كله بإلهام من الله وتوفيق منه لعمر رضي الله عنه. هو كان يحتسب، يقول مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، محتذيا حذو صاحبيه. من المقصود بالصاحبين؟ هذا عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، حتى ذهبت استشارته مضرب مثل فقيل في المسائل العويصة التي يتعجل الإنسان البت فيها والقطع، قال يتعجل في أمر لو عرض على عمر لعرضه على أهل بدر، لأن هذا هو الباب الإسلامي الأصيل الذي يقطع قضية ديمقراطية، يعني حكم الشعب. ابغوا شيوعية احكم فيهم بالشيوعية، ابغوا إسلام احكم بالإسلام، الموت مع الجماعة رحمة. عندنا وأمرهم شورى بينهم، لكن على مبدأ ثابت، كتاب الله وسنة رسول الله. ما في شورى تقول تبغوا إسلام ولا تبغوا ديمقراطية برلمانية، أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ما في إلا حكم، لأن الأرض حقت مين؟ الأرض حقت مين؟ لا حقت ديمقراطيين ولا برلمانيين، ولا الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد لله. وهذا القرآن هو خاتم الكتب، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نسخت جميع الأديان والشرائع بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تعدل ولا تبدل، لا نحن مؤمنون اجتمعنا في إبراهيم. سبحان الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم حنيفا، وجميع الأنبياء المرسلين بعثوا بالإسلام، بالإيمان بالله وحده، بتوحيد الله، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. انتبه الآن، ترى فيه حركات عالمية لزعزعة المسلمين وذبذبتهم في عقيدتهم، ها، وتسوية جميع الأديان حتى تنماع عقيدة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على كتابك وعلى سنة نبيك وعلى دينك. يقول مشاورا في كان مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. علم بالإسلام، فقه بالإسلام، نصيحة للإسلام، والدين النصيحة. هكذا كان يشاور من هذه صفاته ويقدمهم على غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال حتى إن العمدة، يعني المعتمد في الشروط، في شروط أهل الكتاب التي أقرها فقهاء الإسلام وأثبتوها في كتبهم الفقهية والاعتقادية، هذه الشروط مبناها وتأسيسها وإقامتها على أي شروط؟ على شروطه رضي الله عنه، شروط عمر رضي الله عنه المحدث. وحتى منع من استعمال كافر، أي تقديم كافر على مسلم فيما يتعلق بالعمال وفيما يتعلق بالخدم وفيما يتعلق بغيرهم، أو ائتمانه على أمر الأمة، أو ائتمانه على أمر الأمة لا سيما على أسرارها. قال وإعزازه بعد إذ أذله الله، لا يعز بعد أن أذله الله. ليس معنى لا يعز يعني يسفك دمه، إذا كان من أهل الذمة ما يستبيح الإنسان بمثل هذا النص ويقول عمر مر بنا أنه نهى عن إعزاز الكافر والمشرك بعد إذ أذله الله. نعم، لعدم محبته بالقلب، عدم اتخاذه خليلا ولا صديقا ولا صاحب سر، لكن ليس معنى ذلك أذيته، لأن من آذى ذميا لم يريح ريح الجنة يوم القيامة. انتبه، لم يؤذي ذميا، محرم علينا أن نؤذي أهل الذمة في أعراضهم، في أموالهم، في أراضيهم، في بلدانهم وأوطانهم. قال حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وذكر هذا الأمر بصيغة إيش؟ بصيغة التمريض. يقول روي أنه حرق الكتب العجمية، ويحتاج إلى بحث عن أصل هذا الحدث، ولعل ابن تيمية من أجل هذا لم يجد له أصلا ذكره بصيغة التمريض. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر رضي الله عنه قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر رضي الله عنه وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه في هذا الباب. الآن يتحدث عن أهل البدع. طيب، هو يتحدث عن الكفار والمشركين، فما باله يتحدث عن أهل البدع؟ لأننا كما نهينا عن التشبه بالكفار والمشركين، فنحن منهيون تجاه أهل البدع بعدم الابتداع أولا فيما وقعوا فيه من البدع، وثانيا من الحذر مما فعلوه أو قالوه من البدع، وثالثا من عدم التشبه بهم. ولذلك ألحق أهل البدع بهؤلاء الكفار والمشركين فيما يتعلق بالتعامل، لأن المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم له استقلاليته فيما يتعلق بعقيدته، وفيما يتعلق بأقواله وكلماته، وفيما يتعلق بأفعاله وسلوكياته، لا يتشبه بالكفار والمشركين ولا يتشبه بأهل البدع. إيش معنى هذا؟ هل معنى هذا أن أهل البدع عند شيخ الإسلام ابن تيمية كفار مشركون؟ أجب بلا تردد، وإلا ألزم الصمت. أجب بلا تردد وإلا فأصمت وتصمت. ها يا أبا العبادلة، لا يمكن أن يتصور أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر أو يشرك أهل البدع مطلقا، اللهم إلا إذا وقعوا في كفريات أو شركيات بالنص وبالأصل والقاعدة من قبل علماء الإسلام وفقهائهم بالعقيدة وفقه الحلال والحرام. الأمر في أهل البدع فيه تفصيل، فمنهم من قد تصل بدعته به إلى الكفر، ومنهم من لا تصل بدعته به إلى هذا الحكم، فليتنبه. قال: وهو الذي رضي الله عنه منع أهل البدع أن ينبغوا من النبوغ. من النبوغ يعني تقديم، تكريم، تنصيب، تدريس، خطابة، دعوة. ليش؟ لأنه من أهل البدع. طيب فين هذا؟ أعطينا مثال. قال: ألزمهم ثوب الصغار، يعني التصاغر، فأهل البدع صغار صغار صغار، لأنهم أوقعوا أنفسهم في مخالفة السنة، أوقعوا أنفسهم في البدعة، فعليهم الصغار وهم صغار. قال: حيث فعل بصبيغ بالفتح وكسر الباء، صبيغ بن عسل، صبيغ ابن عسل، وها هنا بين يدي عسيل، لكنه مشهور بصبيغ، صبيغ ابن عسل التميمي، ما فعل في قصته المشهورة. اقرأ لنا القصة المشهورة، وقبل أن تقرأ لنا قصة المشهورة لي تعليق على قول المؤلف رحمه الله: نهى عمر رضي الله عنه من إعزاز الكتابيين والكافرين والمشركين بعد أن أذلهم الله. ولذلك سبحان الله، هو نصح وكان ضحية لمخالفة نصيحته، فقد كان يزجر من إدخال غير المسلمين المدينة، كان عمر يزجر من إدخال غير المسلمين المدينة. وعندما قتله المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، جاء من صلاة الفجر وانتظر حتى وقف في القبلة يؤم الناس، فاستل سكينا بها شعبتان رأسان، وطعن عمر رضي الله عنه طعنة غائرة، وطعن معه 13 صحابيا، 13 صحابيا، حتى أدركه أحد الصحابة. انتبه لهذه منقبة لأهل المغرب. لحقه أحد الصحابة ورمى عليه برنسا، ما تمكن ولا تمكنوا من القبض إلقاء القبض عليه إلا ببرنس كبرنس المغاربة. لما ألقى عليه برنسا تمكنوا منه. لما طعن، هنا الشاهد، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قتلني؟ قالوا: غلام المغيرة مجوسي من عباد النار. قال: من قتلني؟ قال: غلام المغيرة. فقال: الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لا يدعي الإسلام. الحمد لله الذي جعل منيتي، أي موتي وقتلي، بيد رجل لا يدعي الإسلام، يقف بين يدي الله يخاصمني، يقول: ما طعنته إلا لأنه ظلمني، ما طعنته إلا لأنه منعني حقي، ما أعطاني شيئا من الغنيمة، ما يدعي الإسلام. ثم نظر إلى عبد الله بن عباس وقال له: شوف القول هذه التي تؤكد أنه كان ينهى الصحابة أن يدخلوا غير المسلمين المدينة، يدخلوا غير المسلمين المدينة. والآن أشيع، سبحان الله، إشاعة ما أدري الناس يعقلون ولا ما يعقلون. قال: نحن جئنا بسائقين نصارى وجئنا بخدم نصرانيات، ليش استبحتم لأنفسكم إدخال النصارى والنصرانيات؟ قالوا: هم أحسن من المسلمين والمسلمات في العمل. ما أدري هذا يصح وليس يصح في الأذهان شيء، إذ احتاج النهار إلى دليل. يا شيخ، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، نهي والنهي للتحريم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قاعدة، يعني قاعدة فيها تخريف وفيها تحريف وفيها تخبيط. يا أخي، إذا ما كنا نأمن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف نأمن من يسجد للصليب ويقبل الصليب ويعلق الصليب؟ يا شيخ شغل. نعم، هم يعبدون الدنيا ولذلك يتفانون في قضية إنسانية وإنسان، لكن المسلم إذا نبعت خدمته للآخرين من قلبه ومن إيمانه، فوالله إنه سيضحي بعمره وروحه من أجل خدمتك ومن أجل راحتك ومن أجل التفاني في حراستك إن كنت تتخذه حارسا. لكن هذا الذي يعني أشيع لا أساس له من الصحة من الناحية الشرعية، وأما الواقعية فتمسك واطلب، أطلب الأمين بعدما تطلب الإسلام، أطلب الأمين الذي يشهد بأمانته. فإن قال قائل: ويا أخي بالألوف، نحن نستقدمهم بالألوف، ما الذي يدرينا عن أمانته وما الذي يدرينا عن مروءته ورجولته؟ أقول: خلاص، مسلم، جواز مسلم، بسم الله يدخل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مسلم، الجواز والإقامة مسلم، لكن ما يصلي، لكن يغدر، يكذب، يخون. يا شيخ، سفر ولو خسرت ما خسرت فهو ربح ورب الكعبة، لأن المدينة تنفي خبثها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى آوى آوى. ما شاء الله، سائق ماهر لكنه غادر، خادمة تتفانى في الخدمة، لكنها لا تصلي ستسحرك ترى، انتبه، ما تصلي ستقع في الفحشاء، ومن الفحشاء السحر، نسأل الله السلامة، في معاهد، في بعض الجنسيات من الخدم والسائقين، مع احترامنا وتقديرنا للشرفاء وللمستقيمين والأسوياء في عقيدتهم، لكن والله لقد أخبرني ثقات صادقون متخصصون في الاستقدام، يقولون في معاهد متخصصة لتعليم السحر. سألناهم ليش تتعلمون السحر؟ قالوا إذا ظلمنا ننتصر، وإذا منعت أموالنا ورواتبنا نتمكن، والأمر الثاني نريد التسهيل على أنفسنا، ولا سبيل للتسهيل والسيطرة على أهل البيت إلا بمثل هذه الأشعار وإلا بمثل هذه الأسحار. ونسوا أو تناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. يا أخي مباشرة من يوم تجد سحر ولا تجد ما تصلي مع سبق إصرار، بسم الله لا تندم فأنت مأجور، أما إذا أبقيتها أو أبقيته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو آوى محدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. شوف من تفسيرات العلماء، وهو شيء والله يقشعر البدن ويقف الشعر له، قال بعض العلماء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالزجر والوعيد شديدين، فاحرص على دينك وعقيدتك فهو عصمة أمرك، وإلا الناس يموتون يموتون. وإذا كانت بعض الجنائز تغطى بالبشوت والمشالح، فجمهور أصحاب الجنائز لا تغطى جنائزهم، والمأوى والمصير واحد، ما في بشت يدخل مع صاحبه، ما في بشت ولا مشرع ولا جبة ولا عمامة ولا غترة ولا قبعة تدخل مع صاحبها في القبر، وإنما يدخل معه إيمانه وتوحيده وعمل الصالح، ثم يظهر عمله الصالح في قبره إذا وسد فيه بهيئة رجل حسن الوجه، حسن الرائحة، حسن المنظر، فيقول كما ورد في الحديث الصحيح أنا عملك الصالح، هذا الذي يبقى. نسأل الله أن يصلح نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وكلماتنا وأعمالنا، وأن يحسن ختامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يفسح لنا فيها بمد أبصارنا، وأن يجعلنا ممن يفتح له طاقة إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وسيأتي إن شاء الله في خصوص، نعم هذا الحاشية السادسة، لاحظ قصة صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل، لاحظ هذه القصة. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ بن عسل وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال لو رأيتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من الخوارج، لأنه كان يسأل عن المتشابهات، ما يسأل عمر إلا عن المتشابهات، وتنام إلى سمع عمر هذه الشبهات التي يلقيها ويطرحها في دنيا ومجتمع المسلمين، فقال والله لئن أظفرني الله بصبيغ بن عسل لأفعلن به وأفعلن، فاستجاب الله عز وجل له أمنيته، ومثل صبيغ بن عسل بين يديه فقال له هذا الكلام وشدد عليه النكير. نعم، وجلده، جلده بالجريد. نعم، قال وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر رضي الله عنه حتى دم رأسه فقال حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم، يعني ما خرج الشيطان من رأسه إلا بالضرب، وهذا هدي الممسوس، من مس تتلى عليه الآيات وتتلى عليه الرقى الشرعية النبوية ما خرج، يضرب، وكان الإمام أحمد يضرب حتى بالنعال، بل بلغ به الشدة وقوة والمهابة على الجان المتلبس بالإنسان أنه إذا طلب أن يضرب رجلا تلبس به الجان ما استطاع يبعث بنعليه مع أحد طلابه ويقول له أخرج هذا نعل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وهذا بلا ريب أنه شيء مأثور، تلبس الجن بالإنس، لا كما يقول أحد المفكرين والأدباء الذين كانوا يتعرضون قبل سنين مضت رحمه الله وعفى عنه، كان ينكر تلبس الجن بالإنس. واحد المشهورين من الدعاة حول العالم الإسلامي أيضا كان يستهزئ، مو بس ينكر، يستهزئ ويقول ليش ما نشوف الصيني والياباني متلبس به. يا أخي سبحان الله، وانت تعرف ايش عند الصيني والياباني والهندوسي من الجان؟ لعله ما هو جني واحد، لعلهم جن متركبون. ولذلك إذا صنعوا صنائع من الفجور يصنعون صنائع ما يقدر عليها المسلمون، ما يقدر عليها المسلمون. لكن الله عز وجل ذكر في كتابه مس الجن للإنس في قوله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى ذكر الله المس في قول الله تبارك وتعالى يا شيخ، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح أزرار من يعالج الأزرار العلوي وينفخ فيه بعدما يقرأ الآيات والرقى الشرعية ويقول أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. هذا كله ما أدري كيف الناس يبررون، وأنا أشفق على الأتباع لهؤلاء المشهورين وأحذر من سقطات المشهورين. قال والله خطف قلبي وخطف عيني، يا تلك الوسامة والكسامة والفصاحة وأشرطته وكلماته انتشرت حول الخافقين. يا شيخ السقطات لا يحل لك، ما هو قدوتنا ولا أسوتنا ولا هو بمعصوم، قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعمة. مفكر مدبر سقط سقطة، يا أخي تجنب ولا تكن إمعة، تجنب ولا تكن إمعة. علماؤنا الربانيون كهيئة كبار العلماء وما اتفقوا هم والمجامع الفقهية واتفقوا عليه أشبه ما يكون بالإجماع هو هذا الذي تسير في ركابه إذا كان لهم دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم ثاقب، ولن يكون ثاقبا إلا إذا كان على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم، قال وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، يعني لغة الأعاجم أي لغة كان. إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة فلا يحل تعلم رطانة الكفار. فقد روى البيهقي بسنده في السنن الكبرى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم، لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. ليش ما ندخل يا أمير المؤمنين؟ قال ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، قال فإن السخطة بالفتح والتسكين، فإن السخطة تنزل عليهم. أما مجاملة ما شاء الله، في عيد الفطر دخل أعطيناه فطور عيد الفطر، فكيف ما نبادله هذا لعله يدخل في الإسلام؟ إيه ما في مشكلة، تتمنى أن يدخل في الإسلام، تتمنى له الهداية وتدعوه إلى الإسلام، ما في مشكلة. لكن انتبه، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. أنت أدخلته في المسجد لحاجة وضرورة، لأن جبير بن مطعم أتي به في أسارى بدر فربط بسارية في مسجد رسول الله. معنا نص للحاجة للحاجة. وفعلا إيش الحاجة؟ قال جبير بن مطعم: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي يطير ودخل الإسلام في قلبي. هذا فائدة السماع. لكن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، تدخل في المسجد مرة وندخل في الكنيسة مرة، ممنوع. قال عمر: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم، فإن السخطة تنزل عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم. فهمنا هذا المقصد يا شيخ؟ مبتعثون كثر يذهبون يتعلمون فرنسية، وبعضهم يتعلم اليابانية، وبعضهم يتعلم الإنجليزية. كيف يعني؟ حرام خلاص؟ إيش رأيكم في هذا الفهم المعترض؟ ها بس ما تسمع، ما احنا من مشجعين ومتفرجين. انطق بما تعتقد. نعم بسم الله. هل معنى هذا تحريم رطانة اللعاجم بالإنجليزية والفرنسية؟ لا يا أخي، ما هو هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف كما كلف زيدا بتعلم السريانية والعبرانية. قال: فتعلمتها قال في 15 يوما أو في 20 يوم. نحن الإنجليزية متوسطة ما فلحنا فيها، والثانوية ما فلحنا فيها. بعض الإخوة من أبنائنا يقول: كل 10 من 10 إلا الإنجليزي، 4 من 10. وأنا أتذكر شيخنا وقد أنجز كليتين في وقت واحد، صاحب المسند الصحيح الشيخ مقبل رحمه الله، أنجز. كان يدرس في كلية الدعوة والشريعة ويتفوق من أوائل، ونجح من كلتيهما في سنة واحدة. جاء في عقدة اللغة الإنجليزية، عقدوه باللغة الإنجليزية. عالم رباني وحافظ، ما رأيت أحفظ منه رحمه الله. فجلسوا له في اللغة الإنجليزية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كاد أن يطيح في اللغة الإنجليزية. يتعلم اللغات واللهجات لخدمة الإسلام والمسلمين ولمنفعة المسلمين من الأمور الضرورية، من الأمور الضرورية. بل قد يصل والتعلم لها في مرات وفي أوقات إلى درجة الضروري الواجب. انتبه لهذا. لكن من غير حاجة سيستر. وأنكى من هذا ماي سيستر نصرانية يا شيخ، معلقة صليب. إيش ماي سيستر؟ إيش ماي سيستر؟ أو نقطة هندوس في جبهتها قال ماي سيستر يا شيخ، هندوسية من عباد البقر. ايش ماي سيستر؟ هذه اختك، هذه من عباد البقر. شوف النقطة في دماغها. ولذلك اوصوا نساءكم وبناتكم وزوجاتكم ما يتزين بزي الهندوس. ومن ازيائهم، هذه عبادة ما هي زينة. انتبه، نقطة هنا في وسط الجبهة معناها انها هندوسية من عباد الحجر والبقر. ولا يحل للمسلمات ان يتزين، ولا أن يتزين بمثل هذه النقطة، لأن هذا من التشبه بغير المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ما يبين به قوة في النهي عن ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، يعني لغير ضرورة ولغير حاجة. يا أخي ترطن لي باي باي، ثانك يو، مرسي، مدري شيء قشعر البدن، شيء قشعر، والله شيء قشعر البدن يا شيخ. قرآنا عربيا غير ذي عوج. لا تعوج لسانك بغير العربية. غير العرب ينبغي أن نعلمهم العربية لغة القرآن والسنة. أما قضية التعلم فهذا على حد ما يروى ولا يصح. فيما أعلم، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. صحيح واقعا لكن ما أعلم فيه شيئا مرفوعا نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف هذا اليوم وصلني ولا أدري هل هو صحيح، يقولون في جهاز الآن وبرنامج يركب على الجوال أي لغة من كان يقرقر أو يدردش بس شغل جهازك يقول يدخل هذه اللهجة ويترجمها لك إلى العربية. والله إذا كان هذا أقول إذا صح هذا الخبر يعني شيء يفرح له لا للتجسس والتحسس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولكن من تعلم رطانة قوم أمن مكرهم. قال ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وروى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم، كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. قال ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة. قال وقد روى أبو داود رحمه الله تعالى عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. نعم، لاحظ لي هذه المسألة، لا مسألة السدل. قال وروى سعيد يعني سعيد بن منصور وله سنن مشهورة، روى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم بن بشير عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه، هو سعيد بن وهب وهو ثقة، وقال الذهبي فيه من كبراء شيعة علي. من هو هذا يا أخواننا؟ سعيد بن وهب من كبراء شيعة علي، كان لقبه قراد، القراد الذي يلتصق بالجمل ويمتص الدم من الحشرات الماصة للدماء، فاحذرها لا سيما إذا كنت في الخلاء قد تتعلق في الجلد وتمسك وتشفط الدم. كان يلقب بقراد لماذا؟ أحد الإخوة جزاه الله خير ينبه على ضبط صبيغ كوزن عظيم، صبيغ وعسل بكسر العين وتسكين السين، صبيغ ابن عسل. هذا والد عبد الرحمن سعيد بن وهب لقب بقراد لأنه كان يلازم عليا شديد الملازمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يروي هذا عن علي قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا. لاحظ، رأى قوما قد سدلوا أي في الصلاة. إيش المراد بالسدل؟ انتبه لي فيما يتعلق بالسدل، وسيأتي شرح لوجه في معنى السدل من ابن تيمية رحمه الله. وإلى ذلك المقام، السدل المنهي عنه نوعان وفيهما تشبه باليهود وفي الصلاة. الصيغة الأولى للسدل أن يلتحف بثوبه فيركع ويسجد ويقوم ويقعد ويداه داخل الثوب. هذه الهيئة مع ما فيها من مشابهة اليهود في صلاتهم أو في عبادتهم قد يعرض هذه الهيئة، قد تعرض صاحبها إلى السقوط. وجرب هذا الآن، نحن على أبواب شتاء، خذ ثوبا كما هو الحال عند إخواننا الأفغان وغيرهم، والتحف به وشده عليك، قم واقعد ويداك داخل هذا الثوب، تتعرض للسقوط. ما تأمن تتعرض للسقوط مع ما في هذه الهيئة من مشابهة آل يهود في عبادتهم وصلاتهم. الهيئة الثانية، أن يلقى بالإزار أو بالثوب من فوق الرأس إلى أسفل البدن، من غير أن يجعل الإزار أو الثوب على العاتقين على الكتفين، على العاتقين على الكتفين. هذه هيئة. ولذلك رأينا بعض إخواننا المتسننين من أهل الحديث في بعض البلدان ينكرون علينا مسألة الخمر اللي تسمى بالغطر، يجن جنون أحدهم وهم متسننون شديدوا التمسك بالحديث، عندما يرون أحدنا قد أسدل خماره بين يديه ينكرون شد الإنكار، يقولون يا شيخ إيش هذا، إيش هذا، هذا سدل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. طيب إيش تريدون أن نصنع؟ قالوا تحنك، فقد قال مالك أدركت 70 محنكا، 70 محنكا، يعني يتحنك بخماره وعمامه، يدخلها من تحت ذقنه أو لحيته، لو اؤتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا عليه، ما يؤخذ عن أحدهم حديث. ليش ما يؤخذ عن أحدهم حديث؟ قال لأنه يقال ليس من أصحاب الحديث، فما كل بيضة شحمة ولا كل سودة فحمة، وألقي عصاك عند الناس الذين يدركون كل فن وكل علم تفز. طيب سيأتي مزيد، ترى انتبه لهذا. خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال ما لهم، كأنهم اليهود خرجوا، اضبط معي، من فهرهم أو فهرهم. الفهر هو مكان عبادة اليهود، الفهر هو مكان عبادة اليهود. يقول سبحان الله، هؤلاء مسدلون لثيابهم في صلاتهم، كأنهم أو كهن هيئتهم هيئة يهود في فهرهم أو فهرهم، أي في أماكن عبادتهم. قال ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد، خالد الحذاء ابن مهران الحذاء، أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم، مع ملاحظة فائدة عابرة زائدة على هذه الفائدة الاعتقادية، وهي أن بعض الفقهاء والأصوليين كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يستدل بهذا النص، بعموم هذا النص وأمثاله، على كراهية السدل في الصلاة، كراهية السدل في الصلاة. يقول نهى النبي، سيمر بنا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وثابت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. هذا السدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي لا تقول لي أنا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي، يا أخي مالك رحمه الله إيش يروي؟ نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ما يقوله بعض المتفقه من أن النبي نهى عن الاتكاء وهذا ضرب من الاتكاء، نقول يا أخي فلسفة، والله فلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قابضا بيمناه على يسرى، مسندا ومرسلا كما في مرسل طاووس، شد بهما على صدره، شد بهما صلى الله عليه وآله وسلم على صدره، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أقتصر على هذا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر عقائدنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة. اللهم يسألك حسن الخاتمة على الإيمان والتوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.